بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شركة عمار للإنتاج الإعلامي أن تصحبكم في هذه الرحلة المباركة، رحلة إلى الدار الآخرة، يقودنا فيها فضيلة الشيخ أبو عمار. نتعرف سويا على معالم هذا الطريق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع اللقاء الثاني من لقاءات رحلة إلى الدار الآخرة. وكما قلنا في المرة السابقة أننا سنبدأ الليلة في الكلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. فبداية يعني ربنا يحفظنا ويحفظكم. طبعا المكيفات مش شغالة النهاردة، فربنا يكون في عونكم. يعني هو الجو ده كان يبقى حلو جدا لو كان في الدرس بتاع وصف النار، إنما إنما النهاردة ما ينفعش الجو ده، فربنا يجعلنا إن شاء الله يعني لكم يعني نجاة من نار جهنم إن شاء الله. فيعني إن شاء الله نبدأ الليلة الكلام عن الطريق إلى حسن الخاتمة، عشان نتكلم في رحاب الدار الآخرة إن شاء الله في 20 حلقة. مضت حلقة والنهاردة الحلقة الثانية إن شاء الله جل وعلا، فربنا يتم هذه الحلقات على خير وينفعنا بها ويجعلها ذكرا لنا في الدنيا والآخرة. فإن شاء الله الدرس ده نتكلم عن حسن الخاتمة، والدرس القادم إن أحيانا ربنا عز وجل نتكلم عن الخوف من سوء الخاتمة، ثم بعد ذلك نبدأ في الحديث عن الموت. طبعا إحنا اتفقنا إن إحنا كلنا طلاب جنة، ولا شك إن في كل إنسان في الدنيا بيسعى لسعادة الدنيا والآخرة. أي إنسان حتى لو كان غير مؤمن يقول لك أنا عايز أعيش سعيد، عايز يتمتع بحياته، وفي نفس الوقت عايز يعيش آخرته. طب إزاي نحقق المعادلة دي إن إحنا نعيش ديت وديت؟ نحقق المعادلة دي من خلال حاجة واحدة بس، الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيق العبودية لله جل وعلا، دي أهم حاجة. فإذا كل إنسان بيسعى إن هو يختم له بخاتمة أهل السعادة، وقد قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري فإنما الأعمال بالخواتيم. الرواية دي يعني تتضح في الجزء اليسير الذي انفرد به مسلم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. وأكبر مشكلة من مشاكل هذا العصر الزمان المتأخر هذا موت الفجأة. إن الإنسان النهاردة انتشر موت الفجأة، كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن، قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. موت الفجأة المشكلة اللي فيه إن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت، فعرفش هتموت عليه. ممكن تكون على طاعة وفجأة تلاقي نفسك موت، اللهم اختم لنا بالطاعة يا رب العالمين. وممكن يكون إنسان على معصية وإن كانت يسيرة جدا ويموت عن هذا. وتحضرنا هنا قصة عجيبة جدا لرجلين من بني إسرائيل. الأول كان مجتهدا ومطيعا لله عز وجل، والثاني كان عاصيا لله. المجتهد ده من كتر بقى ما هو عمال شغل بقى في عبادة وصيام وقيام وصلاة، جه في مرة من المرات قال إيه؟ طب ما أروح أشوف أخويا اللي بيعصى ربنا ده بيعمل إيه؟ وأعصى ربنا معاه مرة واحدة أتمتع فيها وأرجع تاني أتوب وإيه؟ وأعبد ربنا. وجه العاصي في نفس اللحظة قال الله طب أنا أفضل طول عمري مقضيها في المعاصي؟ طب وليه؟ طب ما انا اروح واتوب الى الله عز وجل واشوف اخويا المطيع ده بيعمل ايه واقلده، يمكن ربنا يختم لي بخاتمه اهل السعاده. العاصي رايح عشان يطيع ربنا، والمطيع رايح عشان يعصي ربنا، الاثنين خبطوا في بعض وقعوا ماتوا، فبعث هذا على نيتي وبعث هذا على نيتي. عشان كده عايزين نتكلم النهارده عن كلام عن الطريق الى حسن الخاتمه على ثلاث عناصر. اول عنصر علامات حسن الخاتمه، ايه العلامات؟ ثاني حاجه ازاي نوصل لحسن الخاتمه، الطريق الى حسن الخاتمه. ثالث حاجه ودي نختم بها نحل بها الدرس النهارده، صور مشرقه من الذين ختم الله عز وجل لهم بخاتمه اهل السعاده. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا حسن الخاتمه. اول حاجه بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، اول حاجه علامات حسن الخاتمه. علامات حسن الخاتمه حقيقه يعني تصل الى حوالي 30 علامه، نقولها كده في عجله سريعه، لان الاصل مش احنا عايزين نتكلم عن علامات بس، احنا عايزين ندقق الكلام على الطريق الى حسن الخاتمه، ازاي نوصل لحسن الخاتمه. اول حاجه، اول علامه من علامات حسن الخاتمه، ان يموت العبد على لا اله الا الله. اللهم ارزقنا الموت على التوحيد يا رب العالمين. اول حاجه ان يموت على ايه؟ على لا اله الا الله. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه ابو داود بإسناد حسن، واحنا اتفقنا من الامانه العلميه ان بفضل الله عز وجل كل الاحاديث التي تسمعها في هذه السلاسل ليس فيها حديث ينزل عن درجه الحسن، اما الحديث حسن او حديث صحيح ان شاء الله، بحيث ان انت لما تحدث بعد ذلك الناس بما تسمع هنا لا تجد احدا ينكر عليك ان لك حديث ضعيف او موضوع، ان شاء الله جل وعلا بنتحرى الامانه في هذه المساله. حديث الذي رواه ابو داود بإسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب العالمين. لكن هل حد يقدر يقول لا إله إلا الله إلا إذا قدر الله له ذلك؟ لا حد يقدر. ماذا قال جل وعلا؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثاني علامة، الموت برشح الجبين. أكيد فيكم حد شاف واحد هو بيموت أو شاف حد قريب له في سكرات الموت وشاف عرق الجبين. عرق الجبين ده علامة من علامات حسن الخاتمة. ايه السبب؟ عارف ليه؟ المؤمن من كثر البشارات اللي هو شايفها، ملائكة تسبق ملك الموت اللي هي ملائكة الرحمة تأتي إلى العبد المؤمن، فأول ما يشوفهم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، حتى شايفهم الميت بس هو ليه؟ هو اللي شايفه. فأول ما تيجي الملائكة تقترب فيبشر بنعيم الله عز وجل ورضوانه، فمن كثر الفرحة يفيض العرق على جبينه. الكافر او المنافق عياذا بالله من كتر ما هو يبشر بعذاب الله عز وجل وبسخط الله سبحانه وتعالى، فالدم بيتجمد في عروقه بما في ذلك من ماء ودم، فما تلاقيش ولا قطره ميه تطلع على جبينه ولا على جسده، ولذلك تلاقي جسمه ناشف ومزرق. انما المؤمن تلاقي وشه يا اما ببيض يا اما محمر، وتلاقي العرق يفيض ايه؟ على جبينه. والحديث رواه احمد بإسناد حسن عن بريدة أنه كان بخراسان، فعاد أخا له وهو مريض، راح يزور أخي ليه كان مريض، فوجده في الموت لأف سكرات الموت، فإذا بالعرق على جبينه فقال: الله أكبر الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. موت المؤمن إيه؟ بعرق الجبين. دي العلامة الثانية. الثالثة، الموت في ليلة الجمعة أو في يوم إيه؟ الجمعة. ندعي ولا بلاش؟ خليكوا عايشين. فليلة الجمعة أو موت أو يوم الجمعة، لو واحد مات في ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، لكن إحنا الكلام ده عايزين نسببه حتى يا إخوة. إيه هي؟ كل العلامات اللي هذكرها لك ديت اشترط فيها إيه؟ شرط إن يكون العبد ده موحدا لله عز وجل وعلى طاعة. يعني النهاردة إحنا هنذكر مثلا إيه؟ أن صاحب الهدم شهيد، اللي هيقعد تحت مبنى أو مبنى وقع في دماغه هيبقى شهيد، بس إمتى؟ لما يكون على طاعة. يعني لو الاثنين قاعدين جنب بعض، واحد منهم بيقرا قران والثاني عياذا بالله بيشرب خمر والمبنى وقع على الاثنين، هل الاثنين يتساووا؟ افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يبقى لازم يكون ايه؟ موحد لله عز وجل، اول حاجه. ثاني حاجه ان هو يموت على طاعه. يبقى ايه؟ ثالث حاجه، ما من مسلم، يبقى الموت ليله الجمعه او في يوم الجمعه، ما من مسلم، حديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ومعلش انا في العلامات بس بتعجل عشان ايه؟ نوصل للطريق الى حسن الخاتمه. ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. اللهم قنا فتنة القبر يا رب. رابع حاجة، الاستشهاد في ساحة الجهاد. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك يا رب العالمين. قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يجري عليهم الرزق حتى بعد إيه؟ بعد الشهادة. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حديث رواه أحمد أيضا والترمذي بسند صحيح، أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أهل بيته. ده مين؟ ده الشهيد. ربنا يرزقنا الشهادة يا رب. ولذلك كما عند النسائي بسند صحيح، واحد من الصحابة بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد، ايش معنى الشهيد بالذات؟ فقال له صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. مش كفاية فتنة السيوف وهي فوق دماغه، عايزه كمان يفتن في قبره؟ ما ينفعش. ولذا قال الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة وترجى هذه الشهادة لمن سأل الله الشهادة بصدق، كما سيأتي إن شاء الله من ضمن علامات حسن الخاتمة. 5 و6 و7 من صرع عن دابته في سبيل الله، ومن وقصه بعيره، ومن لدغته هامة. يعني اللي يقع من على البعير بتاعه وهو بيجاهد في سبيل الله، واللي الفرس بتاعه يوقعه وهو يجاهد في سبيل الله، واللي تلدغه حاجة وهو برضه بيجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صرع عن دابته فهو شهيد. حديث الثاني قال من فصل في سبيل الله، يعني من خرج يجاهد في سبيل الله فمات أو قتل أو وقصته فرسه أو بعيره، الفرس بتاعه راح موقعه أو البعير راح إيه راح موقعه، أو لدغته هامة، أو مات على فراشه بأي حتف إن شاء الله. يعني هو لما يخرج يجاهد في سبيل الله أي ميتة بقى يموتها في هذا الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام بينوع إيه الميتات عشان يعرفك إنه طالما هو في سبيل الله أي ميتة بقى يموتها فإنه شهيد وإن له الجنة. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. ومن ضمن علامات حسن الخاتمة أيضا من سأل الله الشهادة بصدق، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. 9 و10 المائد في البحر والغريق. المائد اللي هو إيه؟ اللي هو بيركب سفينة ويموت بدوار البحر، يجي له قيء ويتوه ويترمي فيموت. فلو كان احنا قلنا ايه اهم حاجه يكون على التوحيد ويكون ايه على طاعه الله عز وجل، هم دول الشرطين اللي احنا عايزينهم ايه معانا في طول هذه ايه العلامات. يبقى المائد في البحر والغريق. طب المائد له اجر ايه؟ له اجر الشهيد، والغريق لاجر الشهيدين. والدليل على ذلك ما رواه الطبراني في الكبير سندا صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمائد اجر شهيد وللغريق اجر شهيدين. وعن أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في رواية أبي داود بسند صحيح المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغريق له أجر شهيدين. العلامة 11 من افترسه 7 برضو لو كان على طاعة الله وافترسه 7 فهو شهيد إن شاء الله جل وعلا، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الألباني في صحيح الجامع سند صحيح، وإن كان بعضهم أورده مرفوع أو موقوفا على ابن مسعود بسند صحيح. 12 الشريق. الشريق اللي هو ايه؟ اللي هو بيشرب ميه فشرب او بيعوم فشرب، يعني المهم ايه شرب من الميه فمات. وورد في ذلك حديث في روايه الطبراني كما اورد الحافظ ابن حجر في الفتح وصحح تلك الروايه، وده بيفكرني بقصه جميله جدا بعد ما افصلها. صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده. مره شاب صغير لسه يعني مش ملتزم فعايز يروح حمام السباحه مع زمايله، فامه منعته قالت له ما تروحش انا خايف عليك لحسن تغرق. قال لها ما تخافيش ده انا معايا زمايله. قالت له لا ما تروحش، فمنعته وراحت قافله باب الشقه وخدت المفتاح وخبته. فقال لها طب انا جعان. قالت له حاضر، فحضرت له الاكل والميه فاكل وجاي يشرب فشرق فمات. اينما تكونوا يدرككم الموت. خافت عليه يغرق في حمام سباحه مات بسبب كوب ماء. فاينما تكونوا يدرككم الموت. 13 القابض على دينه في زمن الفتن. حديث رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 منكم. يعني من مين؟ من الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم. اجر 50 منكم. يعني انت النهارده لما تتمسك بدينك، الاخت اللي لسه النهارده لحد الان لسه ما لبستش حجاب وهتلبسه ان شاء الله تثبت عشان لها اجر 50 صحابية ان شاء الله، والاخ اللي لسه بيلتزم ولسه بيقطع في الصلاة يلتزم عشان دي أجر 50 صحابي إن شاء الله جل وعلا. وليس معنى ذلك أننا أفضل من أصحاب النبي، لكن يكفي أن نحصل على عدد من الحسنات كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأجر 50 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. 14 من تردى من رؤوس الجبال، اللي يقع من رأس جبل وهو مؤمن بالله عز وجل فيموت فهو شهيد إن شاء الله. والحديث رواه الطبراني وعبد الرزاق بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهيد عند الله. 15 المرابط في سبيل الله، واحد رايح للجهاد في سبيل الله عز وجل لسه ما بلاش الجهاد فهو مرابط، فده لي أجر أيضا عظيم جدا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات طب لو مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان، أي أمن من فتنة القبر. وفي رواية أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. خد بالك، أي واحد يموت خلاص قفلت صحيفته، إلا إذا كان لي عمل بيجري بعد ذلك. زي إيه؟ زي قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، من بينها علم ينتفع به وصدقة جارية ولد صالح يدعو له. برضو من بين الأشياء التي يجري العمل لصاحبه حتى بعد موته المرابط. قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. 16 من قام إلى إمام جائر فأمره بالمعروف ونهاه عن المنكر فقتله، حديث رواه الحاكم بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. 17 الموت على عمل صالح، أي عمل صالح لا تموت عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، هتموت تائب تبعث تائب، هتموت على عمل صالح تبعث على عمل صالح. ده اللي احنا ايه، ده السبب من ذكر هذه العلامات. وإلا العلامات دي احنا نذكرها ليه؟ احنا عايزين نشوف الطريق إلى حسن الخاتمة نوصله ازاي، إنما هذه العلامات أنا بذكرها لك عشان نشوف ايه العلامات اللي ممكن ايه ربنا يكرمك بيها. وكل واحد له يعني مميزات تختلف عن الذي بجواره. واحد يقدر يصلي قيام الليل ما شاء الله، عنده جهد عظيم جدا في قيام الليل. الثاني يقول لك ما اقدرش، انا اقدر اصوم بس. الثالث يقول انا ماليش بقى لا في قيام الليل ولا صيام نافله، انا ما شاء الله اقدر انفق في سبيل الله. الرابع يقول لك انا ماليش في ده كله بقى انا ليا في الجهاد. الخامس يقول لك انا بقى ما شاء الله الثاني لا يفتر عن ذكر الله. الخامس السادس كل واحد ربنا بيعطيه، واحفظ الكلمه دي، كل واحد ربنا اعطاه موهبه بعد أداء الفرائض وبعد تحقيق التوحيد، موهبة يخش بها جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى إيه الموت على عمل صالح؟ خب بالك بقى ثلاث أحاديث بس بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم. حديث الأول رواه البزار بسند صحيح، حبيبك صلى الله عليه وسلم بليه من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. حديث الثاني عند أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله، أهم حاجة ختم له بها أي بالصدقة دي دخل الجنة. يا سبحان الله، شوف لما النبي عليه الصلاة يخبر كما في الصحيحين أن من ضمن الأسباب التي جعلت في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل إيه، ورجل تصدق بصدقة فعمل إيه فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمين، حتى الصدقة ولو يسيرة لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه قليل ربع جنيه بريز. إنما سموا في الصحيحين الحديث يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمر. ايه شق تمر؟ يعني نص تمرية. تعمل ايه نص تمرية دي؟ تدخلني جنة او ممكن تدخلك الجنة والله. شق تمر. الحديث الثالث عند الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يشوف بقى قدرك عند ربنا، اسمع الحديث ده: ان الله اذا احب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. آخر أيامك كده أنت يعني حتى لو كنت غافلا عن طاعة الله أو كنت في معصية تلاقي ربك عز وجل من حبه ليك يوم ييسر لك عمل ييسره. ما هو ممكن يكون في عمل صالح قدامك بس أنت مش قادر عليه، لا ييسره لك ويقبضك على هذا العمل الصالح. الـ18 ودي هدية الرحلة النهاردة بقى، دي هدية الرحلة بس بعد ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ده دعاء مين؟ دعاء يونس عليه السلام. قال عن الدعاء صلى الله عليه وسلم قال أيما مسلم دعا بهذا الدعاء في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد. فإن برأ يعني إن شفي من هذا المرض برأ وقد غفر الله له جميع ذنوبه. يعني في الحالتين أنت كسبان صح لا؟ لو خفيت هيتغفر لك كل ذنوبك، ولو مت تاخد أجر شهيد. يبقى بعد كده إيه؟ 19 الموت بالطاعون. ربنا يعافينا وعافيكم. النبي صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري يقول الطاعون شهادة لكل مسلم. الطاعون شهادة إيه؟ لكل مسلم. وعند البخاري أيضا أن أمنا عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها النبي أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. يعني الطاعون كان عذاب للأمم السابقة، لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يصبح رحمة، فجعله الله رحمة للمؤمنين. فليس من عبد يقع الطاعون في أرضه فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. نخش على الحديث 20 الموت بالهدم. احنا خلاص فاضل 10 بس. الموت بالهدم، واحد تحت مبنى، المبنى وقع عليه وكان مطيعا لله، أهم حاجة يقوله، فلو مات تحت الهدم فهو شهيد في سبيل الله جل وعلا. فاكرين الزلزال بتاع سنة 92؟ كلنا فاكرينه طبعا. سبحان الله الزلزال ده حدث فيه عجائب غريبة جدا. اخ بيحكي له والله سبحان الله بيقول لي كان عندهم رجل ايه كان بيمشي على العكاز ويدوب يعني مثلا من هنا لاخر المسجد مثلا ممكن ياخدها مثلا في مش عايزين نقول 3 أيام يعني نقول على الاقل ايه نص ساعة مثلا. اول ما حصل الزلزال رمى العكاز وجري. سبحان الله الحياة حلوة. وبعدين اخ برضو يعني بيحكي لي عن يعني طرائف عجيبه في الشخص. زوج برضو اول ما حصل الزلزال ام ايه سبحان الله والله يا اخوه القصه دي حقيقيه. يعني اول ما حصل الزلزال معاه زوجته وبنته، ساب زوجته وبنته خد التلفزيون في حضنه وجه. فبتقول له يا نبي ما عرفش يعرفك منين يعني، بتقول له يا نبي واخد التلفزيون وسيبنا رحمتك. بعد الزلزال ما هدي كده راحت طلبت الطلاق بسبب الموضوع ده. فسبحان الله حدثت عجائب. من ضمن العجائب التي حدثت في موضوع الزلزال ده بقول لك حصل حاجات عجيبه بشكل. وقوع العماره اللي وقعت في مصر دي فاكرينها اللي كان فيها شاب اسمه ايه اكثم دوت رحمه الله رحمه واسعه وطبعا مات. اكثم ده كان عايش فين؟ في بريطانيا. وبعدين هو وزوجته وولاده كان عايش يعني بعيد عن طاعة ربنا، يعني كان ايه عايش عيشة أفرنجية مصري بس عايش بره. فلما رجع قبل الزلزال دوت بأسبوعين، ومراته رجعت قبل الزلزال ب3 أيام. يعني هو سبقه ونزل مصر يوضب الشقة وكده، هو نزل بعدها على طول. فأول ما نزلوا سبحان الله يعني جاي من إنجلترا وبقاله سنين طويلة ما نزلش، وينزل قبلها بقد ايه 2 أسبوع، ومراته تنزل قبلها ايه هي والأولاد ب3 أيام، وهم كانوا في الدور السابع وكان ابوه واخته كانوا ساكنين في الدور 14. العماره وقعت، فلما وقعت سبحان الله هم كانوا بيجروا فالباب عمل مع العرضه اللي عند الباب ديت كده عليهم زاويه، فنزلت العماره كلها وهم تحت الزاويه دي لا قادرين يخرجوا ولا قادرين ولا يعني هم لسه عايشين. فضلوا تحت الانقاض دي قد ايه؟ 3 أيام 72 ساعه. مراته ماتت وبنته ماتت، عايش في قبر يعني واحد لسه عايش في الدنيا وتحت قبر. ففضل كده لحد اما مراته ماتت. مراته وهي بتموت راحت خلعت الذهب كله وراحت مديهوله. بص المنظر العجيب ده، فساته الذهب هو يعمل ايه بالذهب بس خده منه. وامه ماتت، امه كانت معاها كانت في زيارته فماتت. فضل اكثم لوحده 3 أيام تحت الانقاض. طبعا فرقه الانقاذ قالوا لا يمكن يكون في حد خلاص عايش. وفجاه هم بيشيلوا الانقاض سمعوا صوت واحد بيتأوى، قربوا قعدوا يسمعوا لحد ما عرفوا ان فعلا في واحد ايه جوه. فضلوا يكبروا من بره، والمهم قعد بقى ايه مشوا بالراحه بالراحه لحد ما ايه طلعوه. اول ما طلعوا اكثم كان عامل ايه؟ منظر بديهولكم هديه. عمل ايه؟ مسك الذهب في ايديه وطلع بره وراح رامي الذهب على الناس. مش هي دي دنيتكم؟ مش هي دي الدنيا اللي بتاكلوا بعض عشانها؟ مش هي دي الدنيا اللي عمالين من اجلها تقطعوا الارحام وتعقوا الوالدين وتعملوا؟ اهي الدنيا دي كلها بعد ما شفت القبر دوت ملهاش لازمه، وراح رمي الدهب كله. طلع فضلوا حاطينه في المحاليل كام يوم. بعدها مباشره سبحان الله شاء المولى عز وجل بعض المخرجين بقى قال لك نستغل الفرصه ونعمل منه بقى ايه؟ حاجه برضه تجاريه كده. قالوا نعمل معاه فيلم او فيلمين واخد بالك، عشان برضو الاسم ايه كان لامع جدا ساعتها، كل الناس تتكلم اقسم اقسم، قال لك نعمل معاه فيلم او فيلمين عودة اقسم اي حاجة. فسبحان الله فبيكلموه في الموضوع، قال لهم ابدا، انا بعد القبر اللي عشت فيه 3 ايام ساعيش خادما لله في بيت الله. عبرة يا اخو، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ايه ترك. اهو رجل جرب الموت فعلا، جرب الموت بالفعل كأنه شاف الموت، قعد في القبر او في المكان اللي هو فيه ده 3 ايام، بعد ال3 ايام طلع كأنه اتولد من جديد وكأنه جه الدنيا من جديد، فضل فعلا عايش على طاعة ربنا وفعلا فضل خادم في بيت الله عز وجل الى ان مات رحمه الله رحمة واسعة. 21، الموت بداء البطن. داء البطن اللي هو الاستسقاء او اي مرض يجي في البطن يسبب الموت يسموه داء البطن. والنبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال: ومن مات في البطن فهو شهيد. في روايه النسائي بسند صحيح: ومن يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. 22، المراه تموت في نفاسها بسبب ولدها. المراه لو كانت في بطنها ولد فماتت وفي بطنها ولد، هذا الولد يأتي يوم القيامة يجرها إلى الجنة بسرره، كما قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة، كان عبد الله بن رواحة كان مريض والنبي عليه الصلاة والسلام رايح يزوره، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ تعرف من الشهداء في أمتي؟ فقال: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله. قال: إذن شهداء أمتي إذن لقليل. لو كل الشهداء هم اللي بيموتوا في سبيل الله يبقى ما فيش شهداء ايه كتير، لا قليلين جدا. فقال صلى الله عليه وسلم: قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني هو بطنها شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. 23 و24، الموت بالحرب وذات الجنب. ذات الجنب ليه ايه؟ ورم حار بيأتي تحت الضلوع، هو ده ذات الجنب. و الموت بالحرق اللي هو الانسان بيتحرق، الاثنين حكم النبي عليه الصلاه والسلام ايه بانهم شهداء، والحديث رواه الحاكم سند صحيح. 25 و26 و27 و28، من مات دفاعا عن مالي او عن اهلي او عن ديني او عن نفسي. والحديث رواه احمد بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون يعني دون ماله، واحد داخل عايز ياخد فلوسك بالعافيه، انت مش شباب فبتدافع عن نفسك فقتل بقيت شهيد، بس بشرط ان تكون على طاعه الله سبحانه وتعالى. ومن قتل دون اهله، واحد عايز يعتدي على زوجتك او على اولادك او على بنتك او على اي حد قريبك بتدافع فموتك تبقى شهيد. ومن قتل دون دينه، واحد عايز يفتنك في دينك عايزك تكفر فانت مش عايز، كما حدث مع اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام لما كانوا بيقولوا لبلال: اهل لات والعزى الهان من دون الله، فيقول: احد احد، رضي الله عن اصحاب النبي جميعا. فمن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه، واحد عايز يقتلك فانت بتدافع عن نفسك فقتله فهو ايه شهيد. الحديث الثاني في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي روايه: من اريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. وعشان توضح الروايه ديت، واحد من الصحابه دخل على النبي فقال له: يا رسول الله، ارايت لو جاء رجل يريد اخذ مالي، واحد جاي لي عايز ياخذ فلوسي بالعافيه، فماذا أعمل؟ قال: لا تعطيه مالا. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ لو أنا بقى اللي قتلته؟ قال: هو في النار. والحديث رواه مسلم. 29، الموت بداء السل، ربنا يشفي مرضى المسلمين جميعا. والحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والسل شهادة، آخر علامة للعلامة 30. والحديث رواه أحمد بسند صحيح: الموت في المدينة المنورة وأن تدفن فيها. حبيبك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل. ليه؟ قال: فإني أشفع لمن يموت بها. طب نخش على أسباب حسن الخاتمة ونختم الدرس بالأمثلة الجميلة لحسن خاتمة من عاش على طاعة الله. أسباب حسن الخاتمة نبدأ فيها بس بعد ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم. أول حاجة تخلي العبد يموت على حسن الخاتمة وأعظم حاجة إقامة التوحيد لله. معلش حلقات الدار الأخيرة طبعا أنا عارف إنها إيه يعني شديدة شوية، لكن معلش إحنا عايزين بس نتعايش مع الجو بتاعنا، عايزين نعرف الرحلة من أولها لآخرها هنوصل لحد فين. إحنا بنبدأ بالكلام عن حسن الخاتمة علشان عايزين نوصل في آخر الرحلة برضه حسن الخاتمة، عايزين نبدأ بحسن الخاتمة وننتهي بحسن الخاتمة أيضا إن شاء الله جل وعلا. أول حاجة إقامة التوحيد لله. حديث رواه الترمذي سند الحسن أن الله عز وجل قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أهم حاجة إيه؟ ثم لقيتني إيه؟ لا تشرك بي شيئا. أهم حاجة نعمة التوحيد. التوحيد يا إخوة هي الحسنة التي يغفر الله بها كل سيئة، والشرك هو السيئة التي يحبط الله عز وجل بها كل حسنة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. في رواية عثمان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. أي إنسان مات على توحيد لا يمكن يخلد في النار، ممكن يخش يتعذب شوية سبب ذنوبه، وهو في مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عفى عنه وإن شاء عذبه، لكن في النهاية لا يخلد موحد في النار أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أول سبب إقامة التوحيد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. واحد يقول لك: طب ما احنا كلنا بنقول لا إله إلا الله، ومن ختم له على لا إله إلا الله دخل الجنة. بقول لك لا برضه، لأن دي من الأحاديث المطلقة، في أشياء تقيدها، يعني ممكن تأتي بشيء ينقض كلمة لا إله إلا الله. يعني النهاردة لو قلت لا إله إلا الله وذهبت تتمسح في الأضرحة وتقول: يا سيدي فلان خلي بنت تولد أو تخلف، وخلي ابني ينجح، وخلي مراتي تخف، ينفع الكلام ده؟ يبقى أنت لم تحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى. وقد قال جل وعلا: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. ما ينفعش واحدة عمالة تغزل تغزل تغزل وفي الآخر بعد ما غزلت 6 ساعات 10 ساعات راح تفك الرباط كده كله وكأنها لم تفعل شيء. ينفع الكلام ده؟ لا يصح هذا الشيء. يبقى أهم حاجة إقامة التوحيد لله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة تحقيق التقوى لله سبحانه وتعالى. التقوى هي الذات، أعظم ذات تتزود به في آخرتك هي التقوى. قال جل وعلا: وتزودوا بإيه يا رب؟ فإن خير الزاد التقوى. يعني سبحان الله إحنا وصلنا الدين على جاهز، صحابة قتلوا وذبحوا وجاءنا الدين على أشلائهم وعلى دمائهم، إحنا جلنا الدين بفضل الله عز وجل على طبق بالنور. ورغم ذلك قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. ما طلب الله منك إلا أن تثبت على دين الله سبحانه وتعالى. فالتقوى من أعظم الأسباب التي تقودك إلى حسن الخاتمة. أول حاجة سبب لتكفير السيئات. ماذا قال جل وعلا؟ يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ده فرقانا دي عايزة درس لوحدها. يجعل في قلبك فرقانا. إيه الفرقان ده؟ نعمة ومنة من الله تفرق بها بين الحق والباطل. تلاقي قلبك ده عامل زي إيه؟ عارف ميزان الذهب؟ ميزان حساس قوي، لو حطيت عليه ذرة يتوزن. في قلبك برضه تلاقي نفسك عملت زي إيه؟ زي أنس بن مالك لما قال إيه؟ إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم إيه؟ من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات. يبقى تلاقي كل حاجة عندك عاملة إيه؟ حساسة جدا. إن تتقوا الله بس يعني حقها يجعل لكم إيه؟ فرقان. وبعدين ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. التقوى سبب لقبول الاعمال. اي عمل بتعمله ايه سبب قبول؟ التقوى. انما يتقبل الله مين؟ من المتقين. ولذلك قال ابن عمر رضي الله عنهما: والله لو اعلم ان الله تقبل مني سجده واحده لكنت اسعد انسان. قالوا: كيف ذلك؟ قال: لان الله لا يتقبل الا من المتقين. قال جل وعلا: انما يتقبل الله من المتقين. سبب الخروج من اي ضيق ومن كل هم وسبب الرزق التقوى. عايز الرزق اتق الله، عايز الخير، عايز تفريج الهموم اتق الله. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واحد موظف المرتب بتاعه 1000 جنيه وبعدين رايح الشباك اخر الشهر عشان يقبض المرتب بتاعهم. فجأة لقى الراجل ايه بيقول له ايه ادي 1000 جنيه المرتب وعامل حساب على المرتب رايح يقبض مرتب. وقال له وادي 200 جنيه دولت مكافأة من الشركة. يفرح بأي حاجة بال 200 جنيه صح ولا لا؟ لان 1000 جنيه عامل حسابها عامل حسابه انه رايح يقبض 1000 جنيه انما بقى ال 200 ويرزقه ايه من حيث لا يحتسب. التقوى سبب لتيسير السكرات سكرات الموت على الانسان كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره ايه يسرا في كل حاجه. والتقوى سبب للنجاه يوم القيامه قال جل وعلا وان منكم الا واردها يعني النار. يعني ايه واردها؟ يعني داخلها؟ لا مش داخلها، يعني يمر من على الصراط والصراط منصوب على متن جهنم نجانا الله واياكم منها. فقال جل وعلا وان منكم الا واردها كان على ربك ايه حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها ايه جثيه. والتقوى سبب لدخول جنه الرحمن قال جل وعلا تلك الجنه التي نورث من عبادنا من كان تقيا. الجنه دي ما حدش يخشها الا ايه الا اهلها. طب يعني ايه التقوى؟ يعني ايه ابقى تقوى؟ تقوى باختصار شديد جدا بعد ما تصلي بقى صلى الله عليه وسلم. التقوى باختصار شديد جدا ان انت تجعل بينك وبين عذاب الله وبين عقاب الله سور بينك وبين عذاب الله. ازاي؟ بفعل ما امرك الله به وبالبعد عما نهاك الله عنه. ده باختصار. قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في تعريف التقوى قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هو ده اللي احنا عايزينه ندور حوالينه في كل حلقات الدار الاخره والاستعداد ليوم الرحيل. زي احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت ايه قول النبي عليه الصلاه والسلام وماذا اعددت لها. هنفضل ندور حوالين الكلمه دي طول الحلقات، نفضل نتكلم عن القبر والموت والصراط والجنه والنار ونقول في الاخر برضه ايه وماذا اعددت لها. يبقى اذا ايه تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. يبقى التقوى كما عرف علينا ابي طالب. وعرفها ايضا طلق بن حبيب رحمه الله فقال اذا وقعت الفتنه فاطفئوها بالتقوى. قيل وما التقوى؟ قال ان تعمل بطاعه الله على نور من الله ترجو ثواب الله وان تبتعد عن معصيه الله او ان تترك معصيه الله على نور من الله تخشى عقاب الله. التعريف دوت استحسنه شيخ الاسلام الامام ابن تيميه رحمه الله. قال لك ليه؟ قال لك لان التعريف ده بيدور حوالين ايه حاجتين. الحاجه الاولى اخلاص العمل لله، الحاجه الثانيه اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ان تعمل بطاعه الله على نور من الله هو ده الاتباع، ترجو ثواب الله هو ده الاخلاص. يبقى اتباع واخلاص هم دول شرطين لايه؟ لقبول اي عمل صالح. ولذلك جاء واحد سائل بيسال سيدنا ابو هريره بيقول له وما التقوى؟ قال له ابو هريره انت عمرك مشيت في طريق في شوك؟ قال له اه مشيت في طريق في شوك. قال له كنت بتعمل ايه؟ قال له كنت افضل امشي يمين وشمال كده حوالين الشوك ده عشان ايه؟ عشان ما اتعورش. قال له هي دي التقوى. ان انت تمشي بعيد عن معصيه الله يمين وشمال لحد ما توصل ايه؟ الى الجنه. ولذلك ابن المعتز رحمه الله اخذ المعنى ده وعمل بيه ايه؟ بيوت. قال ايه؟ خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهذا التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحضر ما يرى لا تحقرن صغيره ان الجبال من الحصى. وابن مسعود رضي الله عنه وارضاه حد التقوى بحد عظيم. قال في قول الله عز وجل اتقوا الله حق تقاته قال ان يطاع فلا يعصى وان يذكر فلا ينسى وان يشكر فلا يكفر سبحانه وتعالى. ثالث حاجه يا شباب الاستقامه. قال جل وعلا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال حبيبك ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سفيان بن عبد الله فقال يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد. فقال له صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. طب ليه ثم؟ تعرف ثم يعني ايه؟ ثم تفيد التعقيب مع التراخي يعني بعد فترة، لأن الاستقامة مش هتيجي بين يوم وليلة، هتقعد تجاهد كما قال جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سيدنا أبو بكر سألوه عن الاستقامة، إيه الاستقامة؟ قال ألا تشرك بالله شيئا، فقصد بذلك الاستقامة على توحيد الله جل وعلا. وسئل عمر بن الخطاب ما الاستقامة؟ قال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. أعظم الكرامة إيه؟ لزوم الاستقامة. ولذلك لما احتضر أبو سفيان بن الحارث، ده مين يا إخوة؟ أبو سفيان بن الحارث ده مين؟ ابن عم النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم. لما احتضر فأهله بيبكوا، قال لا تبكوا، والله إني منذ أسلمت لم أتنطف بخطيئة واحدة. أنا من يوم ما أسلمت والله ما عملت ذنب أبدا. شو سبحان الله، فكان يعني 12 سنة منذ أن أسلم إلى أن مات لم يفعل خطيئة واحدة ولم يعص الله عز وجل. وهيب بن الورد كان سفيان الثوري. مين سفيان الثوري؟ أمير المؤمنين في الحديث وسيد الفقهاء في زمانه وسيد الزهاد والأتقياء في زمانه رحمه الله رحمة واسعة. سفيان الثوري كان يقعد يحدث الناس في المسجد، وإذا انتهى من مجلسه قال هيا بنا نقوم إلى الطبيب، أي طبيب القلوب وهيب بن الورد. وهيب بن الورد رحمه الله أقسم بالله ألا يراه أحد ضاحكا حتى يرى مقعده من الجنة أو من النار. قال والله ما حد يشوفني بضحك لحد ما يجيني إيه ملك الموت وأعرف إذا كنت أنا إيه من أهل الجنة أو أهل النار. بيسألوه مرة، مين اللي بيسأله؟ عبد الله بن المبارك. بيقول إيه؟ عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام. بيقول سئل وهيب بن الورد فقيل لهم هل يجد طعم العبادة من يعصي الله؟ قال لا، ولا من هم بمعصية. اللي بيهم بمعصية حتى مش بيعصي ربنا لا يجد طعم العبادة. أبو طيب الطبري رحمه الله رحمة واسعة يعني عاش أكثر من 100 سنة، وهو عنده أكثر من 100 سنة كان مرة في رحلة في رحلات مع بعض الشباب، وبعدين جه عند صخرة عالية وراح قافز من فوق الصخرة، فتعجب الناس قالوا لي يعني أنت شيخ كبير فكيف تقفز وتفعل مثل هذا؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب عن معصية الله فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. احنا حفظنا على الجوارح ديت ما عصيناش ربنا بيها ابدا في شبابنا، فربنا حفظها علينا في الكبر. وقال ابن دقيق العيد، شوف الكلام يا اخواننا، شوف احوال السلف رضي الله عنهم وارضاهم. قال ابن دقيق العيد والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 سنة ولا فعلت فعلا منذ 40 سنة إلا وأعددت له جوابا بين يدي الله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والله ده الكلام ده كان إيه في آخر أيامه، يقول والله إني حتى يومي هذا ما زلت أجدد إسلامي. خير ده مين يا إخوة؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله. رابع حاجة من الأسباب التي تجعلنا نسير في طريقنا إلى حسن الخاتمة أن نكثر من ذكر الموت. وصية حبيبك أكثر من ذكر إيه؟ هذه من لذات الموت. اللي يكثر من ذكر الموت ربنا يكرمه بثلاث حاجات، إيه هما؟ تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. أول ما تفكر الموت طب أنا على ذنب أتوب، صح الله؟ أول ما تلاقي نفسك على ذنب على طول بتوب. ثاني حاجة وقناعة القلب، طب طالما أنا تذكرت الموت وعارف ان الحياه من فتى من فتى يبقى مش هزعل لو ان انا النهارده ما كسبتش مثلا 100 جنيه، مش هزعل لو النهارده ما جاليش رزق، لاني علمت يقينا ان موضع صوت المؤمن في جنه الرحمن خير من الدنيا وما فيها كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم. ثالث حاجه نشاط العباده. ولذلك يا اخوه سبحان الله حديث الذي رواه مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بقى عن ايه؟ عن الزمان اللي هينزل فيه عيسى ابن مريم. عيسى ابن مريم عليه السلام ما زال حيا، رفع حيا عليه السلام، فهينزل في آخر الزمان، والحديث رواه مسلم، كعلامة من علامات الساعة إيه؟ الكبرى. في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيدي ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا. يعمل إيه؟ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويرفع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هي دي الحتة اللي بنقول عليها بقى، اللي هي إيه؟ اللي هي ونشاط العباد. طب ايه اللي بيخليهم في الوقت دوت السجدة الواحدة عندهم افضل من الدنيا وما فيها؟ قال لك لان الناس كلها اول ما يعرفوا ان سيدنا عيسى نزل خلاص يبقى الايام ايه؟ الرابط. طب اعمل ايه بالفلوس؟ هتجيني بالفلوس هاخدها واموت واتحاسب عليها، يبقى ملهاش لازمه خالص. فاذا ايه؟ يبقى من اكثر من ذكر الموت اكرم بثلاثه اشياء: اول حاجه تعجيل التوبه، قناعه القلب، ونشاط العباد. واللي هينسى الموت اللي يحصل له هيتعاقب بثلاث حاجات. ايه هما؟ اول حاجه تسويف التوبه. ليه؟ اول ما يلاقي نفسه على ذنب تقول له يا اخي توب ربنا يبارك فيك، يقول لك يا راجل انا لسه شباب، لما اتمتع بشبابي واعيش حياتي ويعني اول ما احس ان الموت قرب ابقى توب. طب وانت عارف امتى يدخل عليك ملك الموت؟ هل يعلم احد متى ياتيه الموت؟ محدش عارف. يبقى اذا ايه؟ لازم تعجل بالتوبه. يبقى اللي هينسى ذكر الموت اول حاجه هيسوف في التوبه. ثاني حاجه ترك الرضا بالكفاف. ليه؟ هو مش فاكر موت، هو بيقول لك ايه؟ حين النهارده موتنا بكره، ربنا يعافينا ويعافيك من الكلام ده. فهو عايز يتمتع، فاول حاجه ايه؟ يعاقب عليها التسويف في التوبه. ثاني حاجه ترك الرضا بالكفاف. ثالث حاجه التكاسل في العباده. ولذلك لما سالوا الحسن رحمه الله: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط. كاننا واقفين على ايه؟ على الصراط اللي هو منصوب فوق ايه؟ فوق النار، ربنا عافنا وعافيك. وكاننا وقوف على الصراط، وكان الجنه عن اليمين والنار عن الشمال، والكعبه من امامنا، وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه، ونحن جميعا بين يدي الله. فاذا قضيت الصلاه لا ندري اقبلت ام ردت علينا. من ضمن الاشياء التي تؤثر في النفس وتصلحها رؤيه الموت. الواحد لما فعلا والله يا اخو والله عن تجربه الاشياء دي بتربي الواحد. الواحد لما بدخل على الواحد بيتغسل واحضر الغسل وبعدين والكفن واروح معاهم نصلي عليه ونحضر الدفنه وانزل في القبر واشوف الميت ووضعه واحواله وشكله، الاشياء دي كلها بتاثر في القلب جدا وتظبط حياتك على الاقل لمده اسبوع او اسبوعين. حسن البصري رحمه الله دخل على مريض يعود فوجده في سكره الموت، فنظر الى الكرب والشده التي نزل به فعاد الى البيت. اول ما رجع حطوا له الاكل، قالوا: الطعام يرحمك الله. فقال: عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رايت مصرعا لا ازال اعمل له حتى القاه. انا المنظر اللي شفته النهارده منظر ما يتنسيش ابدا. ذلك النبي عليه السلام كما عند الترمذي وسلم صحيح يقول ايه؟ اكثروا ذكر هذه من لذات الموت. وعن ابن عمر كما روى ابن ماجه باسناد الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل: اي المؤمنين اكيس؟ اي المؤمنين اعقل؟ قال: اكثرهم للموت ذكرا واشدهم استعدادا له اولئك هم الاكياس اي العقلاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا ذكر الموت انتفض انتفاضه الطير، وكان يجمع كل ليله الفقهاء ويذكر الموت والقيامه ثم يكون كان بين ايديهم جنازه رضي الله عنهم جميعا. ولذا كما عند البخاري النبي صلى الله عليه وسلم اخذ بمنكبي عبد الله بن عمر وقال: يا ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. فكان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه يقول: اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. والموت اجل مطلوب. ليه؟ لأن لقاء مع الحبيب جل وعلا. ولذا جاء في البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت أمنا عائشة: يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكل ما يكره الموت. قال: ليس ذاك يا عائشة، ولكن المؤمن إذا حضرت الوفاة بشر بإيه؟ بنعيم الله عز وجل، وبشر برضوان الله، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن الكافر وإن المنافق أو الفاجر إذا حضرت الوفاء بشر بعذاب الله، فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. خامس حاجة تخلي الإنسان يقترب إلى حسن خاتمة: الصدق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله إيه؟ صديقا. وده زي قول النبي عليه السلام لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. ويحضر من هنا قصصين جمال جدا. القصة الأولى رواه النسائي بسند صحيح أن رجلا من أصحاب النبي عليه السلام كان من الأعراب بعد غزوة خيبر قسم النبي الغنائم على المسلمين وبقي قسم هذا الرجل يعني جه عند توزيع غنائم كان مشي فالنبي عليه السلام قال لهم طب ده النصيب بتاعه لما يجي الظهر فلما جه قالوا هذا قسمك وحظك من الغنائم فأخذ الغنائم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعته قال له صلى الله عليه وسلم فعلى ما اتبعتني قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هنا وأشار إلى حلقه فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدق فجاءت الغزوة اللي بعدها دخل فقاتل فقتل في نفس الموضع فدخلوا به على النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصلي عليه فأول ما شافه قال أهو هو ذا اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى هنا قال هو يا رسول الله فقال صدق الله فصدقه الله اللهم إن هذا عبدك خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد وتحضرني برضو قصة أنس بن النضر حديث في الصحيحين لما تغيب عن غزوة بدر بسبب المرض الشديد الذي نزل بجسده فقال لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع جد غزوة أحد دخل فقاتل فبعد الغزوة بحث عنه ما عرفوش مين عرفته أخته ببعض علامات في أصابع ليه لقوا فيه بضع وثمانون ضربة ما بين ضربة بسيف وطعنات برمح ورميات بسهم فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين إيه؟ رجال صدقوا ما عهد الله عليه يبقى كل ده يقودك إلى إيه؟ إلى حسن الخاتمة سادس حاجة هم تسع حاجات عشان نخش على إيه؟ على الأمثلة الجميلة سادس حاجة حسن الظن بالله خلي عندك حسن الظن بالله وخلي عندك حسن الظن بالله قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أنا عند ظن عبدي بي اوعى تسيء الظن بالله اوعى بعض الناس لما يجيله أي حاجة يقول لك أنا عارف ما هو يعني أكيد ربنا غضبان عليه ما تقولش كده ليه يكون غضبان عليك إلا إذا كنت أنت على معصية أما إن لم تكن على معصية فقل هذا ابتلاء والحمد لله إن لله وإلينا راجعون واحمد الله عز وجل واسترجع وأي إنسان في الدنيا بيبتلى على قدر دينه كل ما يزداد إيمانه كل ما يزداد البلاء يصب عليك حتى إيه حتى يطهرك الله عز وجل وتمشي وما عليك من خطيئة كما صح بذلك الحديث عند الترمذي قال جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فخير وإن شرا فشر وعند مسلم قال حبيبه صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله شوف المشهد الجميل ده مشهد رقيق جدا كما عند ابن ماجه بإسناد الحسن إنما حسن دخل على الشاب في سكرات الموت قال كيف تجدك عمل إيه قال أرجو الله وأخاف ذنوبي فقال له صلى الله عليه وسلم لا يجتمعان في قلب عبد مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف وعند الموت طبعا الرجاء أفضل من الخوف طول ما أنت عايش تقول أفضل من الرجاء عشان ما تتبرش على معصية الله سبحانه وتعالى ولذلك سليمان التيمي عند موته كان يقول لابنه يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله عز وجل وأنا أحسن الظن إيه بالله تعالى وعن أبي هريرة حديث صحيح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى خلق 100 رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الخلق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن والديها خشية أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى 99 رحمة حتى يظن إبليس أن رحمة الله ستدعو سبحانه وتعالى إذن فرحمة الله عز وجل كما قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها إيه للذين يتقون يعني إن كانت وسعت كل شيء لكنها تكتب لمن الذين يتقون ولذلك كان في والحديث الصحيح رجل من بني إسرائيل حضرته الوفاة فجمع أولاده وقال أي أبنائي أي أب كنت لكم أنا من ذلك إيه قالوا خير أب قال ولكني ما عملت خيرا قط سوى أني أشهد أن لا إله إلا الله فإذا أنا مت فأضرموا لي نارا ثم ألقوني في النار فإذا ما صرت فحما فاسحقوني وذروني مع الريح على الأشجار والأنهار والوديان فلئن قدر الله على أن يجمعني مرة أخرى ليعذبني عذابا لا يعذب أحد من العالمين عمل الوصي هو إيه؟ أمر ربي فجمعه الله عز وجل قال له كن فكان قال عبدي ما حملك على ما صنعت أما علمت أني أغفر الذنب وأستر العيب قال يا رب خفتك وخشيت ذنوبي فقال جل وعلا أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له وأدخلته الجنة يا الله اسمع الرواية الجميلة اسمع المنصرة روايه جميله قوي قوي قوي. الروايه دي بالذات دي ثاني في النهارده ان شاء الله. حديث رواه مسلم واحمد واللفظ لاحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك المشهد جميل قوي، يخرج اربعه من النار يعرضون على الله عز وجل، فيخمر بهم الى النار مره ثانيه، فيلتفت احدهم اول ما يوصل لحافه النار يلتفت ويقول يا رب ما كان ظني بك ان تعيدني فيها مره اخرى بعد اذ اخرجتني، انا ظني بك ان انت ترحمني يا رب، بعد ما تخرجني منها تدخلني فيها ثاني. فقال جل وعلا وانا عند ظنك ارجعوه ولا تردوه اليها ابدا. سبحانه وتعالى رحمه الله عز وجل وسعت كل شيء، فما علينا الا ان نحسن الظن بالله وان نلجا الى الله عز وجل. ويقول احدنا بلسان الحال والمقال لبثت ثوب الرجا والناس قد رقدوا وكنت اشكو الى مولاي ما اجد، فقلت يا املي في كل نائبه ومن عليه لكشف الضر اعتمد، اشكو اليك ذنوبا انت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل مبتهلا اليك يا خير من مدت اليه يد، فلا تردنها يا رب خائبه فبحر جودك يروي كل من يرد. سبح هذا قربنا من حسن الخاتمة التوبة. قال جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. قال صلى الله عليه وسلم، حديث رواه أحمد بسند صحيح، إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أهم حاجة ما يوصلش إيه لغرغرة الموت. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند الحسن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح من مات على شيء بعثه الله عليه. طب شروط التوبة يا أخوة كم شرط؟ لا مش ثلاث ست، إيه رأيك؟ أو بس ست بس ست صار صلى الله عليه وسلم. أول شرط الإقلاع عن الذنوب، الإقلاع عن إيه؟ عن الذنوب. ثاني حاجة الندم على ما فات. ثالث حاجة العزم على ألا يعود، ده اللي احنا عارفينهم. لا في ثلاثة كمان بقى، إيه هما؟ الإخلاص في التوبة. ما ممكن التوبة تبقاش خالص، ممكن أتوب عشان الناس تشوفني كويس، ممكن أتوب عشان في مصلحة من التوبة دي، لكن الإخلاص إيه في التوبة، ده الشرط الرابع. الشرط الخامس التحلل من المظالم، ما ينفعش توبة وراك مظالم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم إيه لا درهم فيه ولا دينار، وإنما التعامل الحسنات والسيئات، واحنا عارفين ايه حديث المفلس. سادس حاجة التوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. طب طلعت ما ينفعش، خلاص لا ينفع إيمان أي إنسان كان لسه ما أسلمش، ولا ينفع توبة إنسان عاش على المعاصي. وقال صلى الله عليه وسلم حديث رواه أحمد سلام صحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرر. آخر حاجتين الدعاء، حاجة تمنع الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفطر لسانه أبدا، حديث رواه الترمذي سند صحيح، كان لا يفطر لسان النبي عن قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وقال جل وعلا آمرا لنا أن نقول هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آخر حاجة قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا، والدنيا ما تسوش لي حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه عالما أو متعلما. ليختم الدرس بالأمثلة الجميلة والصفحات المشرقة لمن كتب الله عز وجل لهم حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة رب العالمين. نبدأ بالأنبياء. خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام دخل عليه ملك الموت، والقصة الحياة من الإسرائيليات التي لا حرج أن نحدث بها. دخل ملك الموت على خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام فقال إبراهيم ماذا تريد؟ قال أريد أن أقبض روحك. فقال له إبراهيم وهل خليل يقبض روح خليلي؟ خليل من الله سبحانه وتعالى، هل خليل يقبض روح خليلي؟ فقال له ملك الموت وهل رأيت خليلا يكره لقاء خليله؟ فقال له إبراهيم عليه السلام اقبض يا ملك الموت. فقبض ملك الموت روحه عليه السلام. موت الحبيب صلى الله عليه وسلم، احنا اتكلمنا في حلقة كاملة عن موت النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري أن أمنا عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. فلما كان في مرض النبي الذي توفي فيه أخذته بحة شديدة، فسمعت يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت أمنا عائشة فعلمت أن النبي قد خير صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري أيضا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تدخل على النبي وهو في سكرات الموت وتقول وكرب أبتاه، يقول لها الحبيب المصطفى ليس على أبيك كرب بعد اليوم. قبل كده ممكن المشركين يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، يرموا الطرف فوق رأسه، يضعوا سلة الجزور، يدبروا مأمرة لقتله. أما بعد موت النبي وبعد لقائه للحق جل وعلا فلا كرب على أبيك بعد الموت. وهذا عثمان بن عفان صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو يعلى والجار الثقات، قصة مؤثرة جدا. سيدنا عثمان لما اجتمع الثوار حول داره يريدون قتل سيدنا عثمان. لما تسمع النهاردة يعني نماذج من حسن الخاتمة، ربنا يا رب يرزقنا حسن الخاتمة. سيدنا عثمان بن عفان لما دخل الثوار وأحاطوا ببيتي وأرادوا قتله ماذا صنع؟ نام في تلك الليلة. لما نام في تلك الليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أبا بكر وعمر، فقالوا لهم يا عثمان اصبر فإنك تفطر عندنا الليلة في جنة الرحمن. فعمل إيه؟ فأعتق 20 عبدا، أعتق 20 عبدا، وأخذ المصحف ووضعه بين يديه ودخل عليه الثوار فقتلوه ولم يقاوموه رضي الله عنه وارضاه، لكي يفطر مع النبي وأبي بكر وعمر في جنة الرحمن جل وعلا. علي بن أبي طالب لما قتل أوصى أولاده بالوصية التي أوصاهم بها، ثم ظل يردد كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى مات على تلك الكلمة العظيمة. ومن مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وعلي من العشر الذين بشروا بالجنة. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه ابن مصعب بيقول ايه؟ كانت رأس ابي في حجري وهو في سكرات الموت، فبكيت حزين ابوه بيموت قدام عينيه وعلى رجله فبيبكي. فقال يا بني لا تبكي، فان الله لا يعذبني ابدا واني والله لمن اهل الجنه. قال الامام الذهبي صدق والله فهنيئا له. يا رب لا تخيب رجاءنا فيك يا رب، وارزقنا جميعا حسن الخاتمه. ولذلك سيدنا معاذ بن جبل عندما دخل عليه ملك الموت قال مرحبا بالموت مرحبا. يا الله، مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغيب. انت كنت فين؟ ده انا نفسي تجيلي من زمان. زائر مغيب، غايب عننا بقاله كتير. وحبيب جاء على فاقه، وحبيب ايه؟ جاء على فاقه. لا افلح من ندم. ثم قال معاذ اللهم انك تعلم اني كنت اخافك فانا اليوم ارجوك. اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار، يعني لحفر الأنهار، ولا لغرس الأشجار، ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هي دي اللي كان بيتمناها سيدنا معاذ عند الموت. زي سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه لما كان في سكرات الموت زوجته بتقول واحزناه، جنة بيموت، فيقول بلال بل وافرحاه وفرحاه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. يا أخواننا محتاجين نعمل عمل صالح عشان لما يجينا ملك الموت نبقى فرحانين بلقاء الله وبلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان النبي صلى الله عليه وسلم يا ترى هيفرح فينا ولا مش هيفرح؟ النبي صلى الله عليه وسلم قابلنا يوم القيامة على الحوض واحنا في أحوالنا اللي احنا عليها دلوقتي، يا ترى هيفرح فينا ولا لا؟ ايه اللي يفرح النبي صلى الله عليه وسلم بلقياس يوم القيامة عند الحوض عشان تشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل وهذا عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه. انا بجمع كده صور جميله مشرقه من حسن خاتمه عشان نفوسنا كده تتاهب ونعمل، هيكون شعارنا دايما دمونا في الرحله كلها ايه وماذا اعددت لها. هو ده شعارنا اللي احنا هنمشي عليه على طول، هنتكلم كلمتين ايه وماذا اعددت لها. عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه هو وسعد بن ابي وقاص قبل غزوه احد ما تبدا قال له تعالى احنا قبل ما نخش ونقاتل كل واحد يدعو دعوه كده لعل وعسى ربنا يستجيب لنا. قال له طيب. فقام سعد بن ابي وقاص، والكلام ده كان قبل ما يدعو النبي لسعد بن ابي وقاص ان يكون مجاب الدعوه، انما عشان دعا لسعد بن ابي وقاص ان يكون مجاب الدعوه في اخر غزوه احد، انما في اول غزوه احد كان لسه سيدنا سعد ايه مفس بالمنقبه دي. فقام سعد بن ابي وقاص وقال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله، ورجل ثاني وثالث وكذا لحد ما في الاخر خالص. ثم قال اللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا باسه اقاتله فيك ايه فيقتلني. وقال عبد الله بن جحش بقى يلا ادعو بقى يا عبد الله. فقام عبد الله بن جحش وقال اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا باس اقاتله فيه فيقتلني. من اول مره كده او من اول مره ليه؟ انا مشتاق للقاء الله، انا مش هقدر اصبر مش هقدر اصبر لما اقتل واحد واثنين وثلاثه وخمس دقايق تبعدنا عن ربنا كتير قوي. شوف القلب، قلبه محب يا اخوه، قلب واحد بيحب ربنا بجد مشتاق ان هو يلقى الله دي الوقت حالا، انا مش هقدر استنى. فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجزع انفي ويقطع اذني ويقهر بطني شق بطني حتى اذا لقيتك يوم القيامه قلت لي يا عبد الله في مكان ذلك اللي حصل لك ده من اجل مين؟ اقول من اجلك فتقول صدقت. مر غزوه احد وسعد بن ابي وقاص بعد الغزوه بيعدي فلقى عبد الله بن جحش على نفس الهيئه التي تمناها، وجده مقتولا وقد جدع انفه وقطعت اذنه وبقر بطنه. فقال صدق الله فصدقه الله. جعفر بن ابي طالب الاخوه لما دخل في غزوه مؤته واقترب من الموت خلاص، النبي عليه الصلاه والسلام امر في تلك الغزوه ثلاثه كما عند البخاري قال على الناس زيد بن حارثه فان قتل فجعفر فان قتل فعبد الله بن رواحه. اول ما دخلوا 3000 موحد يا اخوه امام 200,000 كافر ودخلوا يكبرون ويهللون باسم الله جل وعلا ودخلوا يقاتلون، اول واحد شاطر في محي القوم زيد بن حارثه مسك الرايه جعفر بن ابي طالب وداخل وهو بيقول ايه شوف الكلام يا حبذا الجنه واقترابها الله، ده الجنه قريبه قوي مش مصدق والله الجنه قريبه، ده حبيبي هو اللي قال كده ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي. تخيل الجنة قريبة كده بس قرب انت منها، الجنة قريبة جدا. قال يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافرة بعيدة أنسابها علي إلا قيتها ضربها. ويدخل جعفر بن أبي طالب يقطعوا دي اليمين ياخذ الراية بيد الشمال يقطعوا دي الشمال ياخذها بين عضديه يقتلوه فيوحد الله عز وجل ويموت على كلمة التوحيد رضي الله عنه وارضاه. اللي يحتضن ربنا يكافئه كما في الحديث الذي رواه الطبراني بإسناد حسن يكافئه الله عز وجل ويبدله بدلا من يديه بجناحين يطير بهما في جنة الرحمن جل وعلا. ولذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول وقفت على جعفر يومئذ في غزوة مؤتة قال فعددت به 50 ضربة 50 ضربة بالسيف والرمح وايه ومطعون قال ما فيها شيء في ظهره كلها فش وقف بصدره كده ويضرب 50 ضربة وهو يصبر ويثبت لله عز وجل. قال ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في كبير سند صحيح قال دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر يطير مع الملائكة وإذا حمزة متكئ على سريري وكان ابن عمر إذا لقي ابن جعفر يقول له السلام عليك يا ابن ذي الجناحين. والحديث عند البخاري. عمار بن ياسر رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمي عمار بن ياسر أول ما جاء عند الموت برضه قال نفس الكلمة اليوم نلقى حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ عند موته يهتز عرش الرحمن لموت قال الخاتمة يا أخواني قال الخاتمة عايز أجمع لكم بس الصور عشان تستحضر أهم ناس هم ناس وإحنا ناس لكن الفرق شديد والبون شاسع. ليه؟ كان عندهم يقين في الله يقين في الآخرة ما كانوش محتاجين ان احنا ندرس لهم رحله الى الدار الاخره هم عارفين كل حاجه ربنا كان مفجر في قلوبهم عينين عينا يرون بها الجنه وعينا يرون بها النار كل الاعمال اللي بيعملوها كانوا بيعرضوها على الجنه وعلى النار ساعتها ولذلك سبحان الله شوف سيدنا حنظله الحديث رواه مسلم يقول كان رسول الله يحدثنا عن الجنة والنار فكأن إيه؟ رأي عين، أكأن شايف الجنة والنار دلوقتي قدام عينيا. طب بالله عليك اللي شايف الجنة والنار هيعمل معصية؟ أنت دلوقتي وأنت قاعد لو اتعمل الشاشة قدامك دلوقتي في الجنة على اليمين والنار على الشمال، شايف نعيم الجنة شايف عذاب النار، بالله عليك تتجرأ تعصي ربنا؟ تتجرأش. سعد بن معاذ عند موته كما في الصحيحين عند البخاري ومسلم يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. والله انا لما اقول الكلمه دي بيبقى عقلي ده يكاد ان هو يطير، يعني الواحد مش مصدق، لولا النقل الصحيح ما صدقنا هذا الكلام. عرش الرحمن سبحانه وتعالى ده النبع سمى الحديث عند ابن ابي شيبه بسبب الصحيح يقول ما السماوات السبع والارضين السبع وما بينهما بالنسبه للكرسي الا كحلقه خاتم القي في فلاة، خاتم رميته في الصحراء يمثل ايه بالنسبه لها؟ ولا حاجه. وما الكرسي بالنسبه للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. عرش الرحمن جل وعلا بالضخامة والعظمة دي كلها يهتز لموت إيه؟ عبد من عباد الله يا أخي، عبد من عباد الله سبحانه وتعالى يهتز عرش مالك الملك وملك الملوك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في رواية الحاكم بسند صحيح أول ما سعد بن معاذ مات اللي حصل أمه صوتت فقال لها صلى الله عليه وسلم يا أم سعد ألا يرقى دمعك ويذهب حزنك بأن تعلمي أن ابنك ابنك أنت بالذات هو أول من ضحك الله له واهتز له عرشه. يا الله تخيل كده واحد أول واحد يضحك الله له ويهتز له عرش الرحمن. في رواية ابن سعد بسند الحسن صحابة شايلين جثة سيدنا سعد فهم شايلين سعد بن معاذ ده كان ضخم جدا كان طول بعرضه ما شاء الله كان يمشي تسمع للأرض وقيف سيدنا سعد بن معاذ وصفاته أم عائشة تسمع ماشي الدبة في الأرض شايلينه كأنهم شايلين ريشة. قالوا ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد يا رسول الله. قال وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم دول نازلين لسعد بس. يا الله إيه رأيكم؟ شوف الحزن الخاتمة. وعند النسائي بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ هذا العبد الصالح الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك لقد ضم ضمة يعني في القبر ثم أفرج عنه رضي الله عنه وأرضاه. ولذا جاء في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما جت له حتة حرير كده هدية فعجبت الصحابة فقال أتعجبون من لين هذه؟ يعني مبسوطين أو من اللين والجمال بتاعها؟ قال لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين من هذه وفي رواية أحسن من هذه. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه أبو جابر بن عبد الله الكلام ده كله احنا حكيناه في القصص بتاعته في وضعها لكن احنا دلوقتي بننتقي بس الظاهرات من حسن الخاتمة. أبو جابر بن عبد الله عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد كما عند الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد وقتل قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله يا جابر ألا تعلم ما صنع الله بيديك؟ قال الله ورسوله أعلم. قال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب إلا أباك فإن الله قد كلمه كفاحا غير حجاب كلام ده بعد الموت قبل الموت ما ينفعش فإن الله قد كلمه إيه؟ كفاحا أي بغير حجاب وقال عبدي تمنى علي اللي أنت عايزه أصبه ده مين يقول كده؟ الله أنا توحده سبحانه وتعالى يا الله تمنى على عبدي. شوفوا لما بينسبوا لذاته سبحانه وتعالى عبدي انت عبدي انت حققت العبوديه دي عبدي تمنى علي. قال يا رب اتمنى ان ارد الى الدنيا فاقتل فيك ثانيه اتمنى ترجعني ثاني يا رب انا عايز اموت ثاني عشان خاطرك انا عايز اموت ثاني في سبيلك. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. قال يا ربي فاخبر من وراء بشر الناس اللي لسه عايشين حتى لا ينكروا عن الجهاد. فنظر قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. عمرو بن جموح رضي الله عنه وارضاه لما كان عايز يدخل يجاهد في غزوه احد والحديث عند ابن هشام سند صحيح كان عنده اولاده الاربعه بيجاهدوا في سبيل الله ورغم ذلك هو مش عايز يقعد وكان اعرج شديد العرج وعنده عذر نزل من فوق سبع سماوات ليس على الاعرج حرج هو معلوش جهاد اصلا مرفوع عنه مؤنه الجهاد ورغم ذلك عايز ايه يجاهد لعله ان ينال الشهاده. فذهب الى النبي يشكو اولاده قال ان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اما انت يا عمرو فلقد رفع الله عنك مؤنه الجهاد واما انتم يقول لاولاده فما عليكم أن تتركوه لعل الله أن يرزق الشهادة في سبيله. إيه اللي حصل؟ فدخل عمرو بن الجموح فقتل. في رواية ثانية عند أحمد بإسناد الحسن إن سيدنا عمرو بن الجموح بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا إن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال: أجل. فلما قتل مر عليه النبي بعد الغزوة وتبسم وقال: يا عمرو، والله لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ برجلك هذه العرجاء صحيحة سليمة في جنة الرحمن. في الحديث رواه البخاري عن أنس بن مالك إن خاله اللي هو حرام بن منحان دخل فضربوه برمح. عايز تتخيل معايا المنظر ده؟ الرمح جاله منين يا إخوة؟ من ظهره. الرمح دخل من ظهره طلع من صدره. تخيل المنظر عامل ازاي؟ فاول ما شاف الرمح طالع، ده كل ده فين؟ في سبيل الله. فرأى الدم ايه بيفور، فخد الدم وعمله على وجهه هكذا وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. سيدنا حنظلة كما عند الحاكم بإسناد الحسن، سيدنا حنظلة أتى زوجته، أي جامع زوجته، فلما أراد أن يغتسل سمع نداء الجهاد في غزة أحد: يا خير الله الكبي، يا خير الله البطي. فدخل حنظلة ولم يغتسل من الجنابة وذهب وقاتل في سبيل الله. فلما قتل نظر الصحابة وهم لا يجدون شربة ماء لا يشربونها، نظر إليه فوجدوا جسده مبللا بالماء ووجدوا حول الجسد ماء كثيرا. فقال: يا رسول الله، لا نجد شربة ماء وحنظلة جسده مبلل بالماء بعدما قتل. قال: أجل، إني رأيته بين السماء والأرض تغسله ملائكة الرحمن بماء من الجنة وطست من الجنة. فلما سألوا امرأته قالوا: كيف حال حنظلة؟ قالت: والله لقد خرج وهو جنب حتى يدرك الجهاد في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة. وعند الطبراني في الكبير بإسناد الحسن قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسل حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب رضي الله عنهم جميعا. والكلام ده ما كانش للرجال فقط، كان للنساء أيضا. امرأة فرعون رضي الله عنها وارضاها، لما أراد فرعون أن يثنيها عن دينها وأن تكفر بالله قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فكان فرعون يعذبها، فإذا ما ذهب ظللتها الملائكة بأجنحتها رضي الله عنها وارضاها. يقول أبو هريرة كما عند أبي يعلى بسند صحيح: إن فرعون أوتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها، فكانوا إذا تفرقوا عنها ظللتها الملائكة. فقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. قال أبو هريرة: فكشف الله لها عن بيتها في الجنة فرأته قبل أن تموت رضي الله عنه وارضاه. وفي غزوة بدر، أما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، عمير بن حمام رضي الله عنه وارضاه نبع السلام بيحفز الصحابة للجهاد، فبيقول: والله أو الذي نفسي بيدي لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة. عمير بن حمام يسمع الكلام ده فقال: بخل بخل، يا ده حاجة عظيمة جدا، بخل بخل. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عمير، ما حملك على قولك بخل بخل؟ قال: لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال: فأنت من أهلها. فأخذ عمير بن حمام يأكل بعض التمرات، يا شباب بعض التمرات، فلسه بياكل تمر او الثانيه، فبيقول: لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات انا هستنى. راجل بيحب ربنا مشتاق للقاء الله يا جماعه، راجل محب لله، انا لسه هستنى خمس دقائق ست دقائق، انا عايز اقابله دلوقتي. لئن انا حييت حتى اكل تلك التمرات يا انها الحياه الطويله. نهدي الكلام ده لان النهارده بياكلوا في بعض عشان الفلوس وعشان الدنيا، بيقطع الارحام ويعق الوالدين عشان الدنيا. ليه؟ مش مستهل. لأن أنا رفيت حتى آكل تلك الثمرات إنها لحياة طويلة. ألقى الثمرات فقاتل فقتل، فكان من أهل الجنة ببشارة الصادق صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك رضي الله عنه وعن أخيه أنس رضي الله عنه وأرضاه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند الترمذي بسند صحيح، قال: كم من أشعث أكبر في طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. عند الحاكم سند صحيح في معركة تستر دخل البراء بن مالك والناس مش عارفين يفتحوا المكان ده، مكان محصن، يعمل ايه؟ نفذت اسباب الارض وبقيت اسباب السماء. قالوا: يا براء، لقد سمعنا النبي يقول: كم من اشعث اكبر ذي زمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابرا منهم البراء بن مالك، الا تقسم على الله لكي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال البراء: اللهم اني اقسم عليك ان تنصر جند المسلمين وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. يقول الرامي: فنصر الله جند المسلمين ورزق البراءة الشهادة في سبيله. بيحكوا ان فيه بنت صغيرة جالية كان نفسها تروح تشوف الكعبة، فالبنت دي قالت لهم اول ما تلاقوا الكعبة دلوني عليها. ففضلت ماشية، اول ما وصلت مكة قالت: اين بيت ربي؟ قال لها: شوفي دلوقتي اين بيت ربي، هتشوفيه دلوقتي. اول ما وصلت عند الكعبة قال لها: هذا بيت الله عز وجل. وقفت وهي تصرخ وتبكي وتقول: بيت ربي، بيت ربي، بيت ربي. فلما امسكت باسكار الكعبة سقطت ميتة في هذه اللحظة. بيت ربي، بيت ربي. ويحكي الشيخ القحطاني انه في يوم من الايام راحوا يدفنوا رجل، الرجل ده كان من الدعاء وكان مريض مرض شديد جدا. وهذا الرجل لما مات صلى عليه الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه. راحوا القبر يدفنوه بالليل فما فيش مصباح، فطلبوا من واحد يروح يجيب لهم مصباح عشان ايه ينوروا ويشوفوا القبر. فبيقول: فتاخر، فقلت انزله واجهز بس ليه مكان عقبال ما يجي الثاني. بيقول: فاول ما فكيت الكفن بتاع الرجل سطع نور من وجه الرجل اضاء القبر كله. يا الله، اللهم نور قبورنا يا رب بالعمل الصالح. فوق ده كله بيقول: وشمينا من قبره رائحة المسك تخرج من هذا القبر، وشهد هذا المشهد عدد كثير من علماء الأمة. وآخر حاجتين، قال محمد بن راشد: رأيت عبد الله بن المبارك شيخ الإسلام، رأيته في المنام بعد موته، فقلت له: يا ابن المبارك، أليس قد مت؟ قال: بلى. فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي مغفرة أحاطت بكل ذنب، خلصت كل الذنوب. قال: فسفيان الثوري ربنا عمل معه إيه؟ قال: بخن بخن، ذاك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ويذكر رجل في تذكرة الإخوان أنه مات رجل في قريتهم وكان مؤذنا لا يأخذ أجرا على الأذان، وكان عنده مزرعة كان لا يمنع أي إنسان أو حتى حيوان أن يأكل من تلك المزرعة، وكان كثير الصدقة. في يوم من الأيام مرض هذا الرجل وقعد مريض 4 أيام، وعند الاحتضار عند سكرات الموت اجتمعوا حوله، فكان لا يكلمهم وكان يردد عند موته: أستغفر الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، لا إله إلا الله. وفجأة أشرق وجهه ثم عمل بيديه هكذا وكأنه يسلم على أحد، وقال: أهلا بصديقي وحبيبي، ومات عند تلك الإشارة رحمه الله رحمة واسعة. أختم مع مسك الختام، ويستغرق الأمر دقيقتين فقط. أختم مع مسك الختام مع أم الحبيبة رحمه الله رحمة واسعة. ولا أذكر ذلك رغم أنها مسألة شخصية جدا واحد يحكي عن أمه، لكن أذكرها من باب الوفاء، باب الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت خديجة هل نسيها؟ أم ما نسيها، بالعكس النبي عليه السلام كانت أخت خديجة اسمها إيه يا أخوة؟ هالة. كان لما يسمع صوتها وهي بتخبط بره يقول إيه؟ اللهم هالة، يا رب تكون هالة. وكان إذا ذبح الشاة كان يقطع منها ويهدي لصديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها. فأنا بحكي هذه المسألة لأني أولا والله وأقسم بالله عز وجل بحكيها لأن أنا مش حاسس أن أنا قاعد في مسجد بين إخوة، أنا حاسس أن أنا قاعد بين أهلي، حاسس أن كل قاعدين دول إخواني، وكل اللي قاعدين معنا أخواتي، وكل الناس الكبار دول آبائي، وكل الستات الكبار دول أمهاتي، حاسس أن أنا قاعد ببيتي وسط أهلي، فحاسس مش غريب عنكم ولا أنتوا غرب عني. وأتكلم عن هذه القصة للعظة والعبرة ولما رأيت فيها من الكرامات لأمي رحمة الله عليها رحمة واسعة. أمي رحمها الله لم يكن عندها يعني صبيان إلا أنا ابنها الوحيد، ولها 3 من البنات، وكانت عابدة لله بحق، بحق فعلا كانت عابدة لله. كانت كل ليلة تصلي قيام الليل لمدة ساعة وهي أيه وهي أعف، وكما قلت في الحلقة الماضية كانت تدعو لي دائما: يا رب ابني حبك في الخلق. واستجاب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، استجاب الله عز وجل دعاءها، فجمعنا جميعا في بيتي على الحب في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. في يوم من الأيام وأنا أحكي هذا الأمر في عجلة سريعة، أوصتني أمي رحمها الله بوصيتي، قالت لي: يا ابني ادعي لي إن ربنا ما يطولش علي في سكرات الموت لأن الإنسان تقيل، فأنا عايز أكون خفيف. الحاجة الثانية إذا مت توصي كل إخوانك من الدعاء إن هم يدعوا لي. قلت لها: ربنا يطول في عمرك يا أمي. سبحان الله، كانت أمي يعني أنا ما كنت أقدر أروح خطبة جمعة ولا درس إلا ما أسمع دعاء عليهم. أول مرة يعني أحيانا يعني يعلم الله سبحانه وتعالى، كان في مسجد من المساجد ومسجد ضخم جدا وكان يحوي عدد كبير من المسلمين، وكنت يقدر ربنا سبحانه وتعالى أكون مشغول بكتاب من كتبي، وكنت أروح الخطبة مش محضرة، لا محضر عناصر ولا اسم خطبة ولا اللي جوه الخطبة ولا خارج، ولا ادعي لي يا أمي تدعي لي أروح منشرح بفضل الله. أطلع على المنبر والمؤذن بيؤذن وأنا قاعد والله ما في ذهني ولا كلمة، فأقول يا رب في نفسي كده درزهم، أنا ما استحقش، أنا في شأني في نفسي أحقر من أي شيء، لكن درزهم يا رب. وأفاجأ كأني كده إيه كتالوج نزل من فوق كده، اسم الخطبة والعناصر والأحاديث والحكم على الأحاديث والقصة كل حاجة موجودة. فأخطب، فالأخ بعد الخطبة إيش المولى عز وجل ربنا يوفق في الخطبة، الأخ اللي ماسك المسجد يقول لي شيخ خطبة النهاردة ما شاء الله خطيب، أقول له والله ما حضرت، يقول لي طب بالله عليك ما تحضر بعد كده. فأقول له هو دعاء أمي ربنا يرحمها رحمة الله. المهم سبحان الله، فشاء المولى عز وجل يعني إحنا نقطن في الدور الخامس والمية توصل بعد، ففي اليوم ده تنزل عند أخت ليا لأخت كبيرة في الدور الأول وتجلس عندها وتتعب وما ترضاش تطلع في اليوم ده، يعني مش متعودة تبات تحت. فتقول لها بنتي زميلي هبات عندي في الولادة. فثاني يوم في عشرة سريعة جت صلاة العصر، أخذت بنت أختها قالت لها سندين عشان أتوضأ، فوضت دخلت تتوضأ غسلت كف إيديها ووشها بس، وبعدين البنت تقول لها يا ستي أنت ما توضيتيش، قالت لها الحمد لله يا بنتي والله وضوني. خد بالك هي ما تعرفش تقول الكلام ده، إنها أمية لا تعلم الكتاب ولا القراءة، لكن شوف الكلام ده طالع مني ما تعرفش، والله يا بنت وضوني. ودخلت صلاة العصر جلسة، وبعد صلاة العصر أجاب بتكبر، فبنت أختها تقول لها ده ما فيش صلاة بعد العصر، قالت لها ده في كتير بس يا ريتني الحمد، وكبرت وقرأت الفاتحة بصوت عالي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، وماتت عند تلك الكلمة، ماتت وهي في الصلاة، جاتها سكرات الموت. فحضرت عندها فقلت أقول لها يا أمي قولي لا إله إلا الله، فكانت تشير إصبعها وتقول الله الله الله، وفي آخر لفظ الله ومطولها كده، وماتت عندها وإذا بوجهها يشرق وشها فتح كده ونور كأنها بنت 20 سنة. سبحان الله شيء غريب جدا. وسبحان الله ويعلم علماء الأمة ربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظهم بموت أمي، ويتصلوا قلت لهم الطلب الوحيد هي أوصت بالدعاء لها بس، مش عايزين أكثر من كده. وسبحان الله رغم أني أعرف إخوة يعني بالآلاف ما اتصلت بأحد، وجمع الله لها الصالحين من كل حدب ونصب، والدنيا اتملت والدعاء كثر والخير كبير قوي، وذهبت لدفنها رحمه الله رحمة واسعة، ونزلت فينا في قبرها وشاء المولى عز وجل كأن القبر متجهز. والله يا إخوة أنا نزلت قبور كتيرة جدا كأن القبر ده متجهز، نزلت سبحان الله يدوب ما فيش والله 3 دقائق ما كثها في قبرها 3 دقائق بالضبط، فكتر وضعت ونظرت إليها نظرة وداع وشممت رائحة المسك تفوح من قبرها رحمها الله رحمة واسعة. وأنا أقول هذا الكلام والله شهيد عليه، في اليوم دوت طلعت أعطيت درس على القبر ساعة للروح عن الموت وعن السكرات وعن وعن وعن، وموت الأم بالذات بيبقى ليه أثر عظيم جدا على القلب. موت الأم بالذات عندما تموت الأم حس الإنسان منشرف من جواه رحمه الله رحمة الناس. عشان كده أنا دايما بكلمكم عن بر الوالدين، اللي عنده أم يلحق ويبرها، اللي عنده أم أوعى يزعلها بالله عليكم، كل دروسنا دي عايزين نركز على الحتة دي، أوعى تزعل أمك أوعى تزعل أبوك، أوعى بر أمك أبوك قبل ما تفقدهم وما تلاقيش، نعمة كبيرة إن أمك تبقى عايشة. وشاء المولى عز وجل الشيخ محمد حسان يدعو لأمي في صلاة الجمعة، الشيخ فوزي السعيد، الشيخ محمد عبد المقصود، الشيخ أبو إسحاق الحولين، الدكتور سيد العربي، الدكتور سيد حسين، كل علماء الأمة دعوا لها في صلاة الجمعة، وآلاف مؤلفة تؤمن على الدعاء. وتجيني أمي الله يرحمها في المنام في ليلة السبت يوم الجمعة، ليلة السبت بقى جاتني في المنام وشها منور بتقول لي يا حبيبي جزاك الله خيرا على الخير اللي وصلني. فسبحان الله احنا يعني انا بقول هذا الكلام من باب الوفاء، من باب الوفاء ان الانسان يذكر احباءه في كل لحظه، فلا بد ان نكون اوفياء، نكتفي بهذا القدر ونتعايش في الحلقه القادمه ان شاء الله مع الخوف من سوء الخاتمه، اني داع فامن من خوفك.